زي مثلا الارتعاش بالنسبة للحمى، يعني واحد مثلا مصاب بحمى سخونة شديدة فبيرتعش، يقدر يرتعش أو يرتعش مش باختياره. ها فدي أوضاع قهرية، أوضاع إلهية لكنها إيه قهرية، تدخل تحت الإيه تحت الاختيار. أو زي التثاؤب مثلا، حد يقدر مثلا لا يتثاؤب، أنا واحد خير للتاني على بعض يقدر يقول طبعا مش هساد، مش ممكن، هيلاقي بوكي بتفتح ايه غصبا عنه، اهو ده وضع الهي لكن ما تدخلش تحت ايه الاختيار. وكل الامراض ما تدخلش تحت الاختيار، لان الانسان مش بامكانه ان يمرض او لا يمرض، حتى لا يستطيع ان يدفع عن نفسه هذا الايه هذا المرض. قال وكالوجدانيات كالجوع والعطش فإنهما يسوقان إلى الأكل والشرب قهرا، يعني الإنسان محكوم، محكوم بالطعام والشراب، ولك أنا مش هاكل تاني هتوريه بقى يوم الثاني يلاقي نفسه هيموت يطلع يجري على الايه على الأكل والشرب، يبقى هنا انساق ايه قهرا لا اختيار، لأن ده وضع إلهي برضه بس ما يخش معانا في مسمى إيه الدين. والثانية كحب الدنيا، ده اختيار مذموم عليه، حب الدنيا الذي يسوق إلى ترك الزكاة أو إلى الغفلة عن الصلاة أو التكاسل عن أداء فريضة الحج، ده يعتبر إيه يعني اختيار لكنه ايه مذموم، كما قال القرآن منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهنا عادي اختيار، اختيار بس ايه مذموم وليس اختيارا مذموم. ولذلك القرآن قال ايه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما. ومن أراد الآخرة، أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى هنا هذه الاختيارهم، إرادة واختيار مذموم وإرادة واختيار محمود. ها وسعى مش رجد ها؟ ومن أراد الآخرة وسعى، ما قالش ونام زي اللي بيسعى في الدنيا، يعني اللي بيريد الدنيا بيسعى ليه، ولا بيقعد في المسجد أو في البيت ويقول يعني المقدر لابد من نفاذه والرزق جاي ما بيرضاش هو بالحكاية دي. ها اي الاخره ببلاش على الاقل يعني، ها يعني اللي عايز يروح الجنه يروح ببلاش واللي عايز يروح جهنم يروح بفلوس، اي معصيه لازم تدفع فيها فلوس، مفيش معصيه ببلاش ابدا. ها يعني اللي يشرب خمر بيدفع فلوس، اللي يزني بيدفع فلوس، ها يعني حتى اللي بيسرق ما بيتوصلش للسرقه الا بمال، مش بيشتري سلاح ويشتري عدة النقب والتكسير ولا ببلاش ده، لا بفلوس برضو احيانا بتبقى حاجات غالية. ها ولا يجب ده اي لكن مهم اي معصية فعلا يعني تجدها ايه بمال. اما امور الطاعة يعني معظمها بايه بغير مال. يعني حتى الزكاة والحج وان كان فيهم مال لكن اللي بيرجع على الانسان اكثر من المدفوع يبقى برضه ببلاش.